الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فإن الله عز وجل هو المالك لهذا الكون الذي نعيش فيه. هذا الكون بأرضه وسمائه، علويه وسفليه، والآيات التي يسوقها الله عز وجل بين الحين والآخر إنما هي من باب التخويف ومن باب أن يرجع الناس إلى ربهم ويتوبوا إلى رشدهم ويستيقظوا من الغفلة التي يعيشون فيها. فإن الإنسان عندما تكون الأمور له ميسرة وعندما يعيش في النعيم وعندما تتوالى عليه النعم الكثيرة، فإنه قد يغفل عن الله عز وجل. فخسوف القمر وكسوف الشمس آيتان عظيمتان تدلان على عظمة الباري سبحانه وعلى قدرته في تصريف هذا الكون وإخلال نظامه الذي نعرفه. وقد حدث في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن انكسفت الشمس وصادف أن مات ابنه إبراهيم ابن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال بعض الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فخطب الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة وقال لهم فيما قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله عز وجل حتى ينكشف ما بكم. إذ الواجب على الواحد منا أن يكون موصولا بالله عز وجل في كل لحظة من لحظاته وفي كل فترة من فترات حياته. فيا عجبا كيف يغفل الغافل عن ذكر الله عز وجل، ويا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فالله عز وجل واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، واحد في أسمائه وصفاته. وهذه الآيات التي يسوقها الله عز وجل بين اللحظة والأخرى إنما هي التذكير لنا لكي يتذكر الناس وليتعظ اللاهي وليتنبه الغافل. فالله نسأل أن يقينا شرور أنفسنا وأن يعيدنا إليه ردا جميلا وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، استمعنا إلى خطبة فضيلة الشيخ علي جابر إمام وخطيب المسجد الحرام، بعد أن أما المسلمين في هذا المكان الطاهر المقدس في بيت الله الحرام صلاة الخسوف. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أيها الإخوة المؤمنون، أيها الإخوة المسلمون، استمروا في الدعاء، اطلبوا من الله سبحانه وتعالى المغفرة، إنه هو الغفور الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، كان ميكروفون الإذاعة في إذاعة خارجية في بيت الله الحرام، حيث نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة صلاة الخسوف.